أنت جاهد يا رب، أنت جاهد فلك العتبى إلهي، أنت ربي وأنا أقررت يا رب بذنبي وتعلقت ببابك فأجرني من عذابك، لا تكلني لسواك، من ترى يملك لي إلا كأمرا في حماك، فلمن يا رب من لست زماني لبعيد إن تمكنه تعالى أو تجرده تهدم، عدت يا ربي بنورك، عدت يا من فض ظهورك، يا خفي اللطف من فض ظهورك.